وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعة، فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة، ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. يا فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا. يا قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع؟ أترى يا تجيء فجيعة بأما أض من تلك الفجيع؟ الفجيع حيث الحسين على الثرى. يا خيل العدا طحنت ضلويا حيث الحسين على الثرى. خيل العدا طحنت ضلويا ذبحته أميتين ضامن إلى جنبي شريع ورضيعه بدم الوريد مخضبان فطلوا يا يوب رضيع اي والله فيا في كربلاء ضمت مصابيح شبان كلهم في الظلام غبرة ومذابي شبان والكل في شباب ما تهنى صار مراكز للرماح وللأسنة مثل الشباب الما بلغ 20 سنة مرمي ويلي وجرحوا القام تجريح والله حساف أولاد ما خطت لحاهم صار عرايا والتراب صاير غطاهم وش حال هاللي سهرا ليل برباها من يوم شافوهم على الغبرة مذابيح. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ما هو المقصود بالنور الذي تحدثت الآية عن تصدي الظالمين لإطفائه؟ في الرواية المعتبرة عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام قال: النور الذي أصر الظالمون على إطفائه نور الإمامة، والله متم نوره بظهور مهدي آل محمد. ولو كره الكافرون. ومما يؤكد لنا أن المراد بتمامية هذا النور تماميته على يد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف عدة نصوص، منها دعاء النور ودعاء العهد، ففي مفتتح هذا الدعاء: اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع، اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير. فالقسم في مفتتح الدعاء بالنور إشارة إلى أن المراد بالنور الذي يتم هو نور الإمامة وتماميته بظهور مهدي آل محمد. من هنا نتحدث في محاور ثلاثة في العلاقة بين الشخصية النورية ومسألة الإعجاز، وفي الحديث عن كون الغيبة مسألة إعجازية أو طبيعية، وفي الحديث عن ألطاف الغيبة غيبة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي إلى المحور الأول. من الواضح أن المعصوم إماما أو نبيا هو شخصية نورية، هو مصداق لقوله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال تبارك وتعالى أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المعصوم شخصية نورية، شخصية نورانية، فما هي العلاقة بين هذه الشخصية النورية وبين مسألة الإعجاز؟ من أجل أن نفهم ذلك لابد أن نتعرف على حقيقة الإعجاز. عندما نقول شق القمر للنبي إعجاز، تكليم الحصى له إعجاز، فما الكليم؟ ما العصا؟ وما الحجر؟ فهو بسبابته شق القمر، في كفه تسبح الحصاة فهي لكل ممكن حياة. ما هي حقيقة الإعجاز؟ لاحظوا يا إخوان، هذا البحث بحث كلامي. الإعجاز يتقوم بثلاثة عناصر. العنصر الأول أن الإعجاز فعل للمعصوم إماما أو نبيا أو وليا. كيف يعني فعل له؟ ربما يظن البعض أن الإعجاز شيء يفاض على جسد المعصوم وليس فعلا له. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يقيم معجزة وظيفته أن يدعو الله، فإذا دعا الله تبارك وتعالى أن يظهر المعجزة أظهر الله المعجزة، شق القمر، طوى الأرض، كلم الشجرة. يعني الإعجاز ليس فعلا من أفعال النبي، وإنما الإعجاز فعل منفصل عنه. يعني النبي دوره دور الدعاء، ليس إلا النبي فقط يدعو الله تبارك وتعالى ثم يحدث الفعل من دون أن يكون هذا العمل عملا للنبي وفعلا للنبي. ربما يتصور البعض أن الإعجاز هكذا، لا، ليس الأمر كذلك. الإعجاز فعل من أفعال النبي كسائر أفعاله الأخرى تماما. شوف، أنا عندي عدة أفعال. أنا أمشي، المشي فعلي. أنا أقوم، القيام فعلي. أنا أقعد، القعود فعلي. أنا صحيح لا يمكنني أن أقوم بهذه الأفعال إلا بإقدار من الله، لولا القدرة والمدد من الله تبارك وتعالى لعجزت عن القيام بأي عمل من هذه الأعمال. لكن بالنتيجة بعد أن أعطاني الله القدرة فالقيام فعلي والقعود فعلي. نفس الشيء بالنسبة للمعصوم. المعصوم عندما يمارس الإعجاز، الإعجاز فعله، لا أن الإعجاز منفصل عنه. المعصوم بنفسه يطوي الأرض، المعصوم بنفسه يرد الشمس بعد مغيبها، المعصوم بنفسه يبرئ الأكمه والأبرص. أي أن الإعجاز فعله لأن الإعجاز منفصل عنه ودوره دور الدعاء، لا، الإعجاز فعل من أفعال المعصوم، كما أن عليا عليه السلام يأكل بفعله ويمشي بفعله زين ويصلي بفعله، فهو أيضا علي عليه السلام يطوي الأرض بفعله ويرد الشمس بعد مغيبها بفعله، فالإعجاز فعل له وليس أمرا منفصلا عنه. وهذا ما تؤكد عليه ظواهر الآيات القرآنية، مثلا قوله تبارك وتعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ما هي هذه الآية؟ أني أبرئ الأكم، أني أخلق لكم، يعني الخلق فعلي صحيح لا يمكنني ذلك بدون إذن الله لكنه فعلي، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أنا أحتاج لإذن الله لكن الخلق فعلي أنا، كمشي كقعودي كقيامي، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. إذن الإعجاز فعل للمعصوم، لا أنه منفصل عنه، والمعصوم دوره دور الدعاء. هذا يتنافى مع ظواهر الآيات القرآنية التي تنسب الإعجاز لنفس المعصوم إماما كان أوليا. نجي إلى العنصر الثاني. العنصر الثاني أن الإعجاز يحتاج إلى علم. كيف يعني يحتاج إلى علم؟ الإعجاز ما يطلع من المعصوم من دون علم، لا، المعصوم يطلع على العلم، بعد علمه يتحقق الإعجاز منه. ليش؟ لأن الفعل المعجزة مسبب، ولكل مسبب سبب، مستحيل أن يوجد المسبب من دون سببه. بعضهم يتصور أن الإعجاز يعني يوجد بدون سبب، لا، ما يصير بدون سبب، ما يصير. يعني مثلا الآن عيسى بن مريم يحيي الموتى، يعني بدون سبب؟ لا، لابد سبب، هو يقوم بالسبب فيتحقق المسبب. الإعجاز لا يخرج عن قانون السببية، لكل مسبب سبب، غاية ما في الأمر، المعصوم يتصدى للسبب فيتحقق على إثره المسبب، لا أن الإعجاز يحدث هكذا فجأة بدون مقدمات بدون سبب، لا لا، هناك سبب يقوم به المعصوم وعلى إثره يتحقق المسبب. لماذا؟ لأن قاعدة السببية قاعدة عقلية لا تقبل الخرق ولا تقبل التخصيص، لكل مسبب سبب من سنخه. إذن المعصوم هم يمشي على قانون السببية وقاعدة السببية، يحدث السبب فيحدث المسبب. إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما في شيء يقع في هذا الكون إلا بحدود، ومن حدوده سببه. مثلا قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قبل أن ينزل هذا الشيء إلى عالم المادة نحدد طوله، نحدد عرضه، نحدد حجمه، نحدد سببه المادي الذي به يحدث. لا يوجد شيء في عالم المادة إلا وهو مقدر بسبب معين يحدث عند حدوث سببه المادي. إذن حتى المعجزة ما تحدث بدون سبب، المعجزة أمر مادي فلا بد لها من سبب مادي. زين، غاية ما في الأمر، السبب المادي بالنسبة لغير المعصوم هو السبب الظاهري، بالنسبة للمعصوم هو السبب الواقعي. كيف يعني السبب الظاهري والسبب الواقعي؟ قال أضرب لك مثال، يعني الآن نحن لو سئلنا ما هو سبب وجود الجنين؟ ما نقدر نحدد إلا السبب الظاهري، نقول السبب في وجود أي جنين لقاء بين الذكر والأنثى، ما يصير وجود جنين من دون لقاء. إذن لأننا لا نملك العلم ولا نملك كشف الأسرار، لا نستطيع أن نحدد إلا السبب الظاهري، نقول وجود الجنين مسبب مادي، فله سبب مادي، وسببه المادي هو اللقاء بين الذكر والأنثى. هذا لقصور عقولنا، لأننا لا نملك العلم، لا نملك كشف الأسرار. أما المعصوم فهو أيضا يقول لنا وجود الجنين في بطن أمه مسبب مادي كما تقولون، وهذا المسبب المادي أيضا له سبب مادي كما تقولون، لكن السبب المادي ليس هو السبب الظاهري الذي تعرفونه. أنا أعرف السبب الواقعي الذي لا تصلون إليه بعقولكم، لأن معرفة السبب الواقعي تحتاج إلى علم وانكشاف الأسرار، وهذا لم يتوفر لكم. لذلك المعصوم يقدر يقول لا، ترى مو السبب لقاء الذكر والأنثى، هناك خلية من خلايا جسم المرأة تملك الاستعداد بحيث تقوم مقام التلقيح بين الحويمن المنوي وبين البويضة، هذه الخلية قادرة على أن تقوم مقام التلقيح بين الحويمن وبين البويضة. المعصوم انكشف له السر وعرف السبب المادي الواقعي، فلذلك أوجد ذلك السبب المادي الواقعي فوجد المسبب. هذا هو الفرق بين المعصوم وغير المعصوم. غير المعصوم لأنه يمشي على الأسباب الظاهرية، يقول لا يمكن إحياء الموتى، ميت خلاص شلون يحيى. لكن المعصوم لأنه مطلع على الأسباب الواقعية يقدر أن يصل إلى السبب المادي الذي ببركته يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا هو الفرق بين المعصوم وغيره. المعصوم انكشف له السبب الواقعي، وغير المعصوم لم ينكشف له إلا السبب الظاهري. نجي الآن إلى العنصر الثالث من عناصر الإعجاز. العنصر الثالث من عناصر الإعجاز الإرادة القدسية. المعصوم كيف يتوصل إلى هذا العمل؟ بإرادة قدسية، وإلا شنه الفرق بينه وبين سائر العلماء؟ القرآن الكريم يشير إلى دخل الإرادة القدسية، يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الذي يتق الله يستطيع أن يتوصل إلى أشياء لم يتوصل إليها غيره، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وقال في آية ثانية إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال في آية رابعة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كيف غلبت الرسل؟ كيف نصرهم؟ غلبتهم بهذه الإرادة القدسية التي يمتلكونها ويتميزون بها عن غيرهم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. المعصوم يمتلك الإرادة القدسية، وبهذه الإرادة القدسية يتوصل إلى فعل المعجزة. كيف؟ الآن ما هو الفرق لو كانت المعجزة فقط علم، فقط العنصر الثاني اللي ذكرناه وهو عنصر العلم، لكانت المعجزة أمر نسبي، يعني يختلف باختلاف الأزمنة. مثلا نقول معجزة عيسى كانت في زمن عيسى معجزة. يمكن إذا تطور العلم واكتشف أسباب معينة سيصل إلى نفس المعجزة التي وصل إليها عيسى بن مريم. إذا كان الإعجاز متقوم بالعنصر العلمي فقط، إذن المعجزة أمر نسبي، ما كان معجزة في زمن عيسى قد يصبح أمرا طبيعيا في زمننا هذا، لأن العلم يتطور وتنكشف الأسرار بمرور الأيام، فسيصل العلماء إلى نفس الأسرار التي وصل إليها عيسى بن مريم، وستصبح معجزة عيسى أمرا طبيعيا. إذن المعجزة أصبحت أمرا نسبيا يختلف باختلاف الأزمنة. لا، المعجزة ليست أمرا نسبيا، المعجزة معجزة على كل العصور، المعجزة معجزة في كل الأزمنة، في كل المجتمعات، في كل الأمكنة. المعجزة ليست أمرا نسبيا. لماذا؟ لأن العلماء حتى لو اكتشفوا الأسرار لا يستطيعون أن يأتوا بالمعجزة. لماذا؟ لأنهم لا يقدرون إلا على طي المقدمات ثم الإتيان بالنتيجة. أنا مثلت لك قبل كم ليلة بمثال، قلت لك الطبيب، الطبيب لو اطلع، افترض أن طبيب اطلع على علم الجينوم البشري واكتشف أسرار الجينات البشرية، فهذا الطبيب نتيجة علمه واكتشافه لأسرار الجينوم البشري استطاع هذا الطبيب أن يتحكم في الجنين وهو في الأسبوع الأول، يتحكم في شعره، يتحكم في جسمه، يتحكم في دمه، يتحكم في طوله وعرضه. إذن الطبيب يمتلك قدرة على التصرف في الجنين وهو في الأسبوع الأول، وهذا نوع من الولاية، نوع من القدرة، يستطيع الطبيب أن يتصرف بذلك. لماذا؟ لأنه حصل على العنصر الثاني ألا وهو عنصر العلم، اكتشف الأسرار. لكن هذا ليس معجزة. لماذا ليس معجزة؟ لأن الطبيب لا يمكنه أن يتصرف في الجنين إلا بقيامه بمقدمات علمية. هذه المقدمات العلمية يرتبها أولا ثم يصل إلى النتيجة وهي التحكم في هيئة هذا الجنين. أما المعصوم فلأنه يمتلك وراء العلم إرادة قدسية، كما يمتلك علما واكتشافا للأسرار يمتلك إرادة قدسية ببركة هذا العنصر الثالث وهو عنصر الإرادة القدسية. المعصوم يطوي المقدمات بأقل من ثانية ويحدث السبب ثم يحدث المسبب بشكل إعجازي. هذا هو الفرق بين المعجزة وبين غيرها، بين المعصوم وغيره. غير المعصوم ربما يصل إلى العلم، ربما يكتشف الأسرار، لكنه لا يستطيع أن يأتي بالمعجزة من دون مقدمات. أما المعصوم لأنه يمتلك إرادة قدسية مضافا للعلم، فبإرادته القدسية يطوي مرحلة المقدمات فيصل إلى المسبب خلال ثانية واحدة بإرادته القدسية، من دون حاجة إلى أن يقوم بترتيب تلك المقدمات. وهذا هو الفرق بين الإعجاز وغيره. إذن تحكم الطبيب وتصرف الطبيب في هيئة الجنين علم وليس إعجازا، لأنه يحتاج إلى مقدمات مرتبة. أما الإعجاز فهو يحصل بمجرد العلم بالأسرار والإرادة القدسية التي تطوي مرحلة المقدمات لتصل إلى المسبب بشكل يراه الإنسان كأنه حدث فجأة ومن دون سبب. هو حدث بسبب مادي لكن لم يكن محتاجا لمرحلة المقدمات نتيجة تدخل الإرادة القدسية في طي تلك المقدمات. نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. غيبة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هل هي إعجازية أو طبيعية؟ لا إشكال ولا ريب أن بقاء المهدي هذا العمر الطويل إلى حين خروجه يتوقف على حفظ الله تبارك وتعالى، لولا حفظ الله لم يمكن بقاؤه هذا العمر الطويل. فالحاجة إلى حفظ الله وإرادة الله أمر مقطوع به، كما أن ظهور المهدي حتمي، حفظه هذا العمر الطويل أيضا أمر حتمي وقد تدخلت فيه الإرادة الإلهية. إنما هل أن طبيعة وجود المهدي هي طبيعة إعجازية، يعني أمر خارق لنواميس الطبيعة، أم أنه لا، غيبته طبيعية وإن كانت محتاجة للحفظ واللطف الإلهي لكنها طبيعية؟ نحن نقول طبيعية. لماذا؟ يعني كل إنسان طبعا لو وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة العلم التي وصل إليها المهدي، كل إنسان يقدر أن يعيش آلاف السنين إذا عرف طرق الوقاية من الأمراض، وإذا عرف طرق الحفاظ على خلايا الجسم بحيث تبقى متجددة ومتأهلة لنبض الحياة في كل حين. كل إنسان، يعني المسألة مو مسألة إعجازية، لا، مسألة طبيعية، علم. إذا علم طرق الوقاية وطرق المحافظة على الخلايا متجددة وحيوية وشابة استطاع أن يبقى هذا العمر الطويل. والمهدي عليه السلام نتيجة لما أوتي من علم استطاع أن يعرف طرق الوقاية من الأمراض وكيفية الحفاظ على تجدد خلايا بدنه وحيويتها وإمكانية البقاء هذا العمر الطويل. إذن بقاؤه هذا العمر مغيبا ليس أمرا خارقا للعادة، هو أمر طبيعي لأنه يتوقف على معرفة وعلم، وهو يملك تلك المعرفة ويملك ذلك العلم. وإن كان هذا لا يعني الانفصال عن حفظ الله تبارك وتعالى، لولا حفظ الله لما تم ذلك، لكن الحاجة إلى حفظ الله لا يعني أن بقاءه على نحو السبل الإعجازية بل على نحو السبل الطبيعية. كيف نستدل على هذا؟ نلاحظ النصوص، مثلا ما ورد عن طريق سفيره محمد ابن عثمان، قال: إن صاحبكم ليأتي الموسم كل سنة، يعني الحج، يعرف الناس ولا يعرفونه، ويرونه ويراهم ولا يرونه، يعني لا يرونه بصفته الشخصية، يرونه بالصفة العامة التي كسائر الناس على هذه الصفة. وأيضا هناك رواية معتبرة عن جابر الجعفي عن الصادق عليه السلام: إن في القائم سنة من موسى وسنة من يوسف وسنة من عيسى وسنة من محمد. فأما سنته من موسى فخائف يترقب، يعني أنه يعيش حالة حذر بعد، مثل ما كان موسى يعيش حالة حذر، الخوف مو معنى الجبن، لا، يعني حذر، كما كان موسى يعيش حالة حذر من أعدائه من الظالمين، المهدي يعيش حالة حذر. إذن المسألة مسألة طبيعية، ليست مسألة إعجازية. هو يعيش حالة حذر، حالة وقاية، حالة رقابة، يراقب وضعه، يراقب من يتصل به، يراقب من يرتبط به، يعيش حالة حذر، خائف يترقب. وأما سنته من يوسف فإن إخوة يوسف كانوا يبايعونه ويخالطون وهم لا يعرفونه، وكذلك المهدي يخالطه الناس ويبايعونه وهم لا يعرفونه. وأما سنته من عيسى فالسياحة، لأنه يتنقل من مكان إلى مكان لا يبقى في بلد واحد. وأما سنته من محمد فالسيف. محمد. شرحنا هذا في محاضرة سابقة، قلنا دولة المهدي مو دولة عنف ودولة إبادة، لا، دولة صحيح تقوم على القوة، والمهدي يحتاج أن يخوض معركة في أول قيام دولته ليقتطع براثن ويقتلع براثن الكفر ويقاتل النواصب إلى أن تثبت أركان دولته، لكن دولته هي الطابع العام لها دولة الرحمة، دولة الرأفة، دولة العطاء والعدل. وأما سنته من محمد فالسيف. إذن غيبة المهدي غيبة طبيعية، يأكل ويشرب ويتنقل ويلتقي مع الناس ويخالطهم ويعاشرهم، يتعب أحيانا، يمرض أحيانا، يصح أحيانا، يبتهج أحيانا، يحزن أحيانا، هو يعيش العيشة الطبيعية غاية ما في الباب، لأنه يمتلك العلم بطرق الوقاية ويمتلك الحذر التام من بطش الظالمين وكيد المعتدين، فهو يحافظ على نشاط بدنه ويحافظ على سلامة جسمه من اعتداء الظالمين. وهذا لا ينفصل عن لطف الله وإرادته، إلا أنه ليس على سبيل الإعجاز والخرق للنواميس الطبيعية. زين؟ من هنا يأتينا سؤالان نجيب عنهما. السؤال الأول، إذا كان المهدي يعيش بالشكل الطبيعي، فما هو دوره حال الغيبة؟ يعني هل أن المهدي في حال الغيبة سجين ينتظر الفرج، ما عنده أي دور، مثل السجين ينتظر متى يخرج عنه، أو أنه كالشخص المشرد الذي ينتظر الحصول على مأوى من مكان إلى مكان، أم أن له دورا خطيرا يمارسه في حال الغيبة، يمارسه في زمن الغيبة؟ انتبهوا إلى هذه النقطة. ليس المهدي سجينا ولا مشردا ولا إنسانا عاطلا، إنه يقوم بدور عظيم حال غيبته لا يقل عن دوره لو ظهر. كيف؟ نحن ما هو دورنا في غيبة المهدي؟ شرحنا هذا في الليالي السابقة. دورنا الإعداد لخروجه، كما ورد عن النبي محمد أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. دورنا هو الانتظار، يعني دورنا هو الإعداد، إعداد الأرض لخروجه. فما هو دوره؟ دوره أيضا الإعداد، كما نحن نعد لدولته هو أيضا يعد لدولته، هو أيضا يعد الأرض ليوم مقدمه، هو أيضا يعد الأرض ليوم خروجه. دوره دور الإعداد كما أن دورنا دور الإعداد. كيف يعني دور دور الإعداد؟ هذا يسمى بمصطلح علماء العرفان الامتداد الظلي. كيف الامتداد الظلي؟ يعني المهدي إلى شبكة عريضة بالآلاف تتحرك على الأرض شرقا وغربا، ما يقع حادث على الأرض إلا ويصل إليه الخبر في نفس الوقت، ما تقع مشكلة في أي مكان في الأرض شرقا أم غربا إلا ويصل إليه خبرها في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يرسل بعض الأوامر لحل المشكلة أو للقضاء على المشكلة. إلى شبكة عريضة ممتدة في شرق الأرض وغربها، وهذه الشبكة العريضة المتمكنة التي تعمل تحت أمره وتحت نظره قد لا يشعر الإنسان بها، قد لا يشعر الإنسان أنه ينتمي إليها، لكنه ينتمي إليها. هذه الشبكة العريضة تسمى بالامتداد الظلي، فهو من خلال هذا الامتداد الظلي عريض الأطراف، شبكة مترامية شرقا وغربا، يعد الأرض لخروجه كما تعد الأمة نفسها لاستقباله. وهذا الدور تحدثت عنه النصوص، منها مثلا شوف انت دعاء أم داود الذي يقرأ في يوم النصف من رجب، هذا دعاء عظيم، دعاء شريف. اللهم صل على الأبدال والأوتاد والصياح والعباد والمخلصين والزهاد وأهل الجد والاجتهاد. من هم هؤلاء الأبدال والأوتاد؟ هم اللي يديروا هذه الشبكة، شبكة العريضة الأطراف، هذا الامتداد الظلي تديره مجموعة، أوتاد، أبدال وأوتاد، سياح وعباد. وأيضا أنت تقرأ في دعاء آخر، أبدال وأوتاد وأعضاد وأشهاد وحفظة وذواد. كل واحد إلى مرتبة، هذا مرتبته من الأوتاد، هذا مرتبته من الأبدال، هذا مرتبته من السياح، هذا مرتبته أدنى من ذلك. إذن هو يقوم بدور عظيم من خلال هذه الشبكة المترامية الأطراف، كما يقوم بدور عظيم إذا استتبت له الأمور وظهر وخرج وملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. السؤال الثاني، هل أن غيبة المهدي لعامل بشري أو لعامل سماوي، لعامل أرضي أو لعامل سماوي؟ الجواب عن ذلك، هناك فرق بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. الغيبة الصغرى اللي تمت 69 سنة، من سنة 260 إلى سنة 329، الغيبة الصغرى كانت لعامل أرضي، بمعنى أن الظالمين هجموا على الدار، فهو فرارا من الظالمين وبطشهم اختفى عن الأنظار. إذن اختفاؤه عن الأنظار في هذه المدة، مدة الغيبة الصغرى، كانت لعامل أرضي، لعامل بشري، اعتداء الظالمين عليه. أما الغيبة الكبرى فهو الذي اختارها بنفسه، يعني كان في الغيبة الصغرى يتصل بالناس عن طريق السفراء، هو اللي ألغى السفارة. فإذا إلغاؤه للسفارة واختياره للغيبة الكبرى جاء عن طريق اختياره هو، ولذلك فالغيبة الكبرى ترجع لعامل سماوي، بمعنى أنه أمر عندئذ بأن يلغي السفارة ويدخل الأمة في مخاض جديد، ألا وهو الغيبة الكبرى، بحيث تعتمد الأمة على النواب العامين وهم العلماء والفقهاء، من دون أن تعتمد على النواب الخاصين وهم السفراء. فالغيبة الصغرى لعامل أرضي وهو الخوف من الظلم، أما الغيبة الكبرى فهي عن اختيار منه وإرادة منه، إذن هي راجعة لعامل سماوي، الله اختار ذلك، فوقعت الأمة الإسلامية في مخاض الغيبة الكبرى. من هنا نجي إلى المحور الثالث والأخير، ألا وهو فوائد هذه الغيبة الكبرى. ما هي الفوائد؟ وما هي المعطيات؟ وما هي الإيجابيات التي تترتب على الغيبة الكبرى؟ هنا نذكر أمرين التفتوا إليهما. الأمر الأول، الإمام نفسه علل غيبته، ليش هو غائب؟ يعني ربما يقول شخص خل يصير مثل نوح. نوح عليه السلام عاش في قومه شنو؟ فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. خل يصير الإمام، مو لازم يقيم الدولة الآن، خل يقيم الدولة مثلا بعد 2000 سنة، بس يبقى بين الناس ظاهرا واضحا. لماذا لم يعش القائم كما عاش نوح، يعيش 100 سنين لكن حاضرا وظاهرا بين الناس، يلتقي به الناس، يستفيدون منه، يستقون من أنواره وإرشاداته، وإن كان لا يقيم الدولة إلا بعد فترة طويلة؟ لماذا لم يعش حاضرا بين الناس كما عاش آباؤه؟ لماذا اختار أسلوب الغيبة؟ الإمام يجيب عن ذلك. لاحظوا، كتب إليه سفيره محمد ابن عثمان العمري، طبعا عثمان ابن سعيد وابنه محمد من أجلة الطائفة الإمامية، من أكبر علماء الطائفة الإمامية، عثمان ابن سعيد وهو السفير الأول، ومحمد ابن عثمان وهو السفير الثاني، اللذين قال فيهما الإمام العسكري: العمري وابنه ثقتان، فما أديا فعني يؤديان، وما قالا فعني يقولان، فاسمعوا لهما وأطيعوا. محمد بن عثمان وعثمان بن سعيد من أجلة العلماء منذ زمن الإمام الهادي والعسكري إلى زمن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. محمد بن عثمان كتب له يسأله عن سر الغيبة، فكتب: فأما وجه غيبتي فإنه لم يكن أحد من آبائي إلا وفي عنقه بيعة لطاغية من طواغيت زمانه، وأما أنا فأخرج حين أخرج وليس في عنقي بيعة لأحد. شنو معنى هذا الكلام؟ الإمام يقول: أنا دوري يختلف عن دور آبائي. دور آبائي هو دور الهداية والإرشاد، لذلك ابتلى الله آبائي، جميع آبائي، ببيعة لطاغية من طواغيت زمانهم، إما بيعة إيجابية أو بيعة سلبية، يعني أحيانا يؤخذ البيعة منه يدا بيد، وأحيانا لا، يكون سكوته بيعة لكن بيعة شنو؟ سلبية. بعض الأئمة تعرضوا لبيعة إيجابية يدا بيد، بعض الأئمة تعرضوا لبيعة سلبية، يعني سكت عن طاغية زمانه لأنه لا يمكنه مقاومته. المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول: آبائي، لأن دورهم دور الهداية، ماكو واحد منهم إلا وابتلى ببيعة لطاغية من طواغيت زمانه، أما أنا فدوري دور القضاء على الظلم واقتلاع الظلم من جذوره وبراهنه، لأن دوري هو دور اقتلاع الظلم، فلا ينسجم مع دوري أن يكون في عنقي بيعة لظالم، بيعة سلبية أو بيعة إيجابية. اختلاف الدور اقتضى اختلاف الوظيفة، لأن دوري هو دور اقتلاع الظلم من جذوره وأسسه، إذن لا يناسب دوري أن يكون في عنقي بيعة لظالم أبدا، لا بيعة إيجابية ولا بيعة سلبية، لأنه لو كان في عنقي بيعة لظالم لعد ذلك مأخذا علي. عندما يظهر الإمام يقعد من: انت خو بايعت فلان، انت خو سكت عن الظالم الفلاني، انت سكت عن المظلمة الفلانية، يكون ذلك مأخذا ومثلبة عليه. لذلك أراد الله أن لا يكون في عنقه بيعة لظالم، فاختار له أسلوب الغيبة. إذن أسلوب الغيبة أسلوب يرجع لعامل سماوي بهدف عظيم، ألا وهو براءة المهدي المنتظر من كل بيعة. وأما الأمر الثاني وهو ما يرجع للأمة الإسلامية، فالغيبة امتحان ومخاض عسير، تمر به الأمة الإسلامية. وقد تحدثت النصوص عن هذا الابتلاء والمخاض العسير. جابر الجعفي يسأل الإمام الصادق عليه السلام: متى فرجكم؟ السنة لو الجاية لو بعد 5 سنين لو بعد 10 سنين متى؟ قال: هيهات هيهات، حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا، حتى يزيل الله الكدر ويبقي الصفوة. أما الزبد ما ندري احنا من الزبد لو من غيره، أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وفي رواية أخرى عن العسكري عليه السلام قال: إن ولدي هذا هو القائم من بعدي، وإنه لا يظهر إلا بعد طول الأمد وقسوة القلوب، وحتى يرتد أكثر القائلين بإمامته عن إمامته، فلا يبقى على الإيمان به إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان وأيده بروح منه. إذن المسألة مسألة امتحان عسير. الأمة في خلال الغيبة تتعرض لألوان من الظلم والاضطهاد والفقر والمجاعة والحروب والخوف. جميع هذه الألوان، ألوان المخاوف، ألوان الاضطهادات، تتعرض لها الأمة الإسلامية إلى أن تصل إلى حد اليأس والإحباط، وتصل إلى حد الاستكانة والذلة، فلا يبقى على الإيمان به إلا من امتحن الله قلبه للإيمان وأيده بروح منه. إذن السر في الغيبة، ومن فوائد الغيبة ومن إيجابيات الغيبة أنها امتحان يمحص فيه المؤمن من غيره، والثابت من غيره، والصامد من غيره. إن أهل زمان غيبته، هذه رواية معتبرة قرأناها سابقا، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لقدومه هم أفضل أهل كل زمان، فلقد أعطاهم الله من العقول والمعرفة والأفهام ما كانت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، ألا إنهم المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. إذن هذه الثلة الصفوة المنتخبة هي التي ستبقى وهي التي ستستفيد في هذا الامتحان العسير، وهي التي ستنجح وتتفوق في هذا الابتلاء العسير. وهذا مو أول مرة، الله ابتلى قوم موسى بغيبة موسى، وابتلى أمة عيسى بعروج عيسى إلى السماء، وابتلى أمة النبي محمد بوفاة النبي. وفاة النبي ابتلاء للأمة، ابتلاء كبير حل على الأمة فقد النبي. ولذلك أنت تقرأ في الدعاء: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا. فقد النبي هو الذي أدخل الأمة في كثير من المتاهات، وأدخل الأمة في كثير من الضياع. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة إمامنا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. إذن فقد النبي كان مصيبة عظمى، وكان فاجعة كبرى، وكان بلاء حل بالأمة نتيجة لفقده. إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واختل قومك فاشهدهم، فقد نكبوا. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تقف على قبره الشريف تشم ترابه المبارك وبيدها حسن وحسين، ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا. أبا قد كنت لي جبلا ألوذ بظله، واليوم تسلمني إلى أعدائي. أبا صبت علي مصائب، مصائب مو مصيبة واحدة، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام. صرنا ليالي قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي. وإذا بكت قمرية في غصنها شجنا على أحد بكيت ليالي وبقيت مظلومة مضطهدة منكسرة مريضة. إلى أن حانت منها الوفاة لبست أفضل ثيابها ودخلت غرفتها وقالت يا أسماء بعد ساعة نادني وكلميني، فإن أجبتك وإلا فاعلمي أنني التحقت بربي. دخلت بأبي وأمي غرفتها وجلست في مصلاها ورفعت يديها إلى السماء قائلة اللهم خلص شيعتي وشيعة ولدي. تدعو لنا فاطمة الزهراء، تدعو للمسلمين فاطمة الزهراء، اللهم خلص شيعتي من النار ونجهم من عذاب جهنم. ثم لما فرغت من عبادتها لجأت إلى فراشها، بعد ساعة وقفت أسماء على الباب نادت يا بنت محمد كلميني، فلم تجبها. يا بنت رسول الله بحق رسول الله عليك جاوبيني، فلم تجبها. فدخلت عليها فوجدتها ميتة بأبي وأمي. أقبل الحسن والحسين إلى الدار، تعرف أطفال صغار يحبوا أمهم، يحبوا يجلسوا مع أمهم يتناولون الغذاء معها. قال يا أسماء أين أمنا؟ قالت أمكما دخلت إلى دارها. قال يا أسماء نريد أن ندخل عليها. قالت اجلسا حتى أحضر لكم الغداء. ودعا أمكما ترتاح. قال يا أسماء ما تعودنا أن نتغدى بدون أمنا، صحيح هي مريضة ومتعبة لكن ما تعودنا إحنا نفارقها وقت الغداء. ففتح الباب ودخل عليها، جلس الحسن عند رأسها والحسين عند رجليها. أمه كلميني، أنا الحسن المجتبى جاوبيني. الحسين يقول أمه كلميني، أنا عزيزك الحسين قطعت نياط قلبي كلميني. فلم تجبهما، فكشف الستر عنها الحسن المجتبى وحركها ووجدها ميتة. التفت إلى أخيه الحسين، أخي حسين عظم الله لك الأجر، فلقد ماتت أمنا فاطمة. خرجا إلى المسجد، صارا يبكيان على باب المسجد. أقبل الناس إليهما، ما يبكيكما أيها الحسنان؟ أذكرتما جدكما رسول الله؟ قال لا، ولكن ماتت أمنا فاطمة. سمع الإمام أمير المؤمنين، خرج من المسجد، أظلمت الدنيا في عينه، اسود الأفق في بصره. رجع إلى الدار وجدها مسجات على فراشها. قام بأبي وأمي في جهازها وتغسيلها وتكفينها إلى أن وضعها في ملحودتها، وضعها في التراب إلى جانب أبيها، وجلس على شفير القبر ونادى لكل اجتماع من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليلا على أن لا يدوم خليل. مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا؟ أنسيت بعدي خلة أحبابي؟ السلام عليك يا رسول الله وعلى ابنتك النازلة بجوارك. يا رسول الله لقد استرجعت الوديعة واختلست الزهراء فما أقبح الخضراء والغبراء. يا رسول الله يا قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، فأحبها السؤال واستخبرها الحال. فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. يقول بعض الذاكرين هومت عيناه وهو على قبرها وإذا به يرى في المنام فاطمة الزهراء في كتيبة من الملائكة وهي تقول: أبا الحسن قم عن قبري واذهب إلى الدار، فلقد جلست حبيبتي زينب، جلست الطفلة اليتيمة زينب. أنا ما أريد تبقى هذه الطفلة وحيدة. وعام نومه رجع إلى صحن الدار مسرعا، فتح الباب وإذا زينب تجول في صحن الدار تنادي: أين أمي فاطمة؟ دخل عليها ضمها إلى صدره، قال: بني زينب عز علي أنا أراك وحيدة تجولين في صحن الدار، بني أنا أبوك أمير المؤمنين. الله أكبر، يوم بيوم يا أبا الحسن، اليوم أنت ما تقدر تشوف هتجول في صحن الدار، طفلة صغيرة حافية القدمين تجول في صحن الدار، ما تقدر تشوف هذا المنظر. ليتك لو تراها ليلة الحادي عشر من المحرم حافية القدمين، تدخل خيمة وتخرج من خيمة تبحث عن الأطفال والأيتام، والنار تلعب في ثيابها وهي تنادي: أحمى الضائعات بعدك ضعنا يا في يد النائبات، حسرى بوادي يا بويا يا بويا. تخاطب أباها، تخاطب حلال المشاكل علي بن أبي طالب: يا مغسل الزهران بتول بظلمة الليل، ومن حين شفت ضلوعها يا ظل دمعك يسيل، شبلك يا بويا على الثرى من غير تغسل، مرمي وخوت عن شمال وعن يمين. أبا حسن، إن الذين عهدتهم ثقال الخطى، إلا لكسب الفضائل أعزيك فيهم. هذه آخر ليلة من ليالي القراءة، لأنه في الليلة القادمة أكو سباق دراجات من الشنو، فالشارع يكون مشغول ولا مجال لعقد المأتم في الليلة القادمة، والليلة التي بعدها هم يدخل ربيع والناس بعد تميل إلى الربيع. هذه الآخر ليلة من ليالي القراءة، وإن كنت أنا موجود يومين آخرين لكن هذه آخر ليلة من ليالي القراءة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.